السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا أذكر بحمد الله وشكره والاجتهاد في طاعته وامتثال أوامره. ذلكم بأن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وذكر الله عز وجل تنور به الصحائف يوم القيامة، وكذلك تصفو به القلوب وتطمئن، وترطب به الألسن وتقوى به الأبدان، وتتساقط به الذنوب والخطايا، ترتفع به الدرجات، وتتنزل به الملائكة، وتنخنس به الشياطين. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كذلك يسعدنا أن نصلي وأن نسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب فاعلها. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. الشكر موصول لإخواني الذين ساهموا معي في إخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يجازيهم خيرا وأن يبارك فيهم. هذا، وأستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ السائل يسأل: ما حكم بيع السجائر؟ أجبنا يا أنس أن بيع السجائر حرام، لأنها تعاون على الإثم والعدوان. السجائر مضرة، والنبي قال: لا ضرر ولا ضرار، وإسراف، والله لا يحب المسرفين. فهو إسراف مع إضرار. هل الدم الذي يتنزل من تركيب اللولب يجوز الصلاة أم لا؟ الصلاة تجوز معه، لأنه دم جرح فتزيل المرأة أثره، وبعد ذلك تتوضأ وتصلي. ما المقصود بقول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ ظلم النفس له صور من صور ظلم النفس: أن الشخص يرتكب الذنوب والخطايا والآثام، فمن ثم يجلب لنفسه ما لا يحمد عليه. فإن النفس من حقها أن تهدأ وأن تستريح وأن تدخل الجنان. إذا جلبت لها ما ينكد عليها وجلبت لها ما يتسبب في تعذيبها فقد ظلمتها. فظلم النفس يكون بالمعاصي والذنوب والكبائر. وكذلك كلمة النفس أحيانا تطلق على الآخرين، كما قال تعالى: ولا تلمذوا أنفسكم، أي ولا تلمذوا إخوانكم. وكما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. فلا تظلموا إخوانكم تدخلوا في الآية الكريمة. هل تجوز صلاة الخسوف 4 ركعات على مرتين؟ لم ترد تلك الصفة بسند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الوارد 2 ركعات في كل ركعة ركوعان. هل حلق اللحية من الكبائر؟ حلق اللحية مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشبه بالنساء وتشبه بالكفار، لذا عدها بعض العلماء في الكبائر. ما حكم العمل في معامل الخنزير؟ العمل في معامل الخنزير حرام أيضا. حكم قتل الكلاب أو سمها؟ أقول بالله التوفيق: إذا كانت الكلاب مؤذية فلا نتركها تؤذي العباد يدفع شرها، إن لم يدفع شرها إلا بالقتل قتلت. حكم الطلاق المعلق على شرط، أختار قول من قال إنه يكفر كفارة يمين، هل يجوز للمرأة الحيض لمس المصحف وقراءته؟ الأحوط لها ابتعادا عن الخلاف أن تمسكه بحائل؟ هل نقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة أم لا؟ نعم، يرى جمهور العلماء أنك تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة. فجاء ابن عباس ذات يوم بالفاتحة في صلاة الجنازة، فلما انصرف سأله الناس فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة. ما حكم دفع الرشوة لموظف حتى أنقل أحد أولادي المدرسة الأخرى؟ في حالة عدم دفع لن أتمكن من نقلها. أقول أعرف الرشوة وبناء عليها تبني أمرك. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. ما حكم التهرب من دفع الأجرة بالقطارات؟ لا يجوز ذلك وهذا حرام. شخص يمسك بالموبايل ويلعب عليه أو يكتب وهو سائق، وأكثر من مرة نجاه الله من حادث بسبب عدم التركيز، ما حكمه؟ حكمه أنه آثم، فإن الطريق له حق، وإن لم يقتل هو وقتل غيره فسيكون ليس فقط قتل خطأ بل قتل خطأ مع ما يستجلب التعزير لتسيبه وعدم محافظة على الطريق. هل يجوز أن نطلق السلام؟ في أوروبا يأخذ معونة من الدولة لأنه لا يعمل، وهو يعمل بدون عقد، ما الحكم؟ اسأل علماء أوروبا عندكم في هذه المسألة. نورة ثروت، ما ثواب كتابة المصحف وتعلم القراءات العشر؟ لا بأس بذلك، عمل حسن. آراء العلماء في صلاة المسافر خلف المقيم، يجوز المسافر أن يصلي خلف المقيم ولكن سيتم آنذاك. قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما بالنا يا ابن عباس إذا صلينا خلف الإمام ونحن على سفر صلينا أربع، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ، هل يجوز أن نطلق؟ أنا حلفت على زوجتي بأن هي لو خرجت إلى مكان ما ما تتسمليش ست تاني، وخرجت مع العلم أني كاتب كتابي بس لسه ما دخلت. إذا هذا دخل أيضا في الطلاق المعلق والخلاف فيه قائم، وأختار كفارة اليمين فيه. هل يجوز الزواج من السيد بموافقة الولي دون عقد؟ لا بد من العقد، لكن لا يلزم أن يكون العقد عند مأذون. يجوز أن تقول زوجتك ابنتي أو على كتاب الله وسنة رسول الله في حضور الشهود وموافقتها وبالصداق. وتأجيل التسجيل جائز إذا لم يكن سيضيع حقا. مالك هودة، أنا منتقبة وزوجي يريد أن أخلع النقاب أمام أهله. لا يجوز لك ذلك، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحم والموت. ما نصيحتك للحكام الظلمة؟ نصيحتي أن يقلعوا عن ظلمهم وأن يحكموا الناس ويقودوهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردوا المظالم إلى أهلها. قل دعوت زوجتي في نهار رمضان ثم نمت ثم استيقظت ولم يحدث شيء قبل المغرب، اعتزل سؤال ذهب. حكم سرقة تصميمات أجنبية وتوظيفها في المجال الدعوي؟ إذا كان هناك إضرار بأحد فلا ضرر ولا ضرار إلا أن تكون الدولة محاربة. أين يكون الناس يوم تكون السماء والأرض مطويات بيد الله؟ ملك الله واسع لا يعلمه إلا هو. علاج الندم، وقدر الله ما شاء فعل. أخذ الأجر على الرقية والحجامة وتعليم القرآن، كل ذلك جائز. شروط اللباس في الصلاة واسعة، مسألة واسعة، يستر العورات. أخي مقاطعني وحاولت معه دون جدوى، ماذا أفعل؟ لا عليك، وحاول الوصل الحين بعد الحين. هل إذا تزوج أعطيت رجلا مالا ليتاجر فيه واتفقت على ربع الربح، ولكن أخذت عليه إيصال أمانة بأصل المبلغ، لا مانع من ذلك، لأن الأمانات ضيعت في هذه الأيام وحوادث النصب والاختلاس ازدادت، فيأخذون أموال الناس ويوما أو شهر أو شهرين يقولون فقدت أو ضاعت، أو إذا أخذت ما توثق به حقوقك إيجاز حتى تتبين بعد ذلك. ما حكم الولادة في بلد أجنبي كافر ليتمكن الطفل من أخذ الجنسية خوف الظلمة؟ يكره إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. نصيحة حديث إنزاحة فإنها لا تزيدك إلا وهنا، سندها ضعيف. في المكة إن شاء الله يوم عرفة أطوف وأسعى ولا أطلع على عرفة على طول. هل يجوز الحلاقة قبل الإحرام؟ كيف الحلاقة قبل الإحرام؟ يجوز. يقول أدخل مكة إن شاء الله يوم عرفة أطوف وأسعى ولا أطلع على عرفة على طول؟ إذا كان هذا سؤالك كله جائز، والطلوع إلى عرفة أفضل. حكم القيام جماعة في غير رمضان في المنزل، حكم القيام جماعة في غير رمضان في المنزل هذا جائز. أمي تقاطعني من أجل خلاف بين أختي، ماذا أفعل؟ اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. صحة حديث يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، حديث ضعيف. يقول أخو السائل حسين أبو العينين، ماذا قال؟ ما واجبنا الشرعي تجاه إخواننا في سوريا؟ الذي نستطيع أن ننفع به إخواننا في سوريا نفعله، وإن عجزنا فباب الدعاء موجود لا يعجز عنه أحد. هل يجوز شراء منزل في كندا بالربا؟ لا يجوز. ما الفرق بين المرفوع والمقطوع والأثر؟ المرفوع مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقطوع الذي سقط من وسط إسناده، عفوا، المقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. السؤال الزاد عنه، هل يجوز استخدام المسجد كمكان لتحفيظ القرآن بفلوس؟ لا، لا تفعل. بيت الله لا يستعمل للأغراض الشخصية بهذه الطريقة. وأحسنت يا ماهر، قل إني نذرت قطعت. ما حكم تغطية وجه المرأة؟ أراه واجبا. الأجساد الأنبياء والصالحين لا تتغير بعد الموت كما يقول. سددت الأسئلة نفسي. ورد حديث في هذا الصدد إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وفي سنده عبد الرحمن بن يزيد، اختلف في تعيينه، هل هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الثقة كما هو منصوص عليه في الكتب التي أخرجت الأحاديث، أم أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم هو رجل مجهول كما أشار البخاري وأشار إلى ذلك أبو حاتم الرازي. الخلاف قائم لكن هناك ما هو أقوى منه وهو ما يفيد التسوية بين الأنبياء وغيرهم. كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عموما حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء مختلف فيه. والأظهر لي أن ما قاله البخاري صحيح لأنه علل ترجيحه لعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، فالظاهر أنه مضاعف والله أعلم. ما الأسلوب الذي يتبعه النبي في فتح الإسلام؟ القتل أولا أم ماذا؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وقال على رسلك انفذ على رسلك يا علي وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث وكان النبي يرسل رسلا أيضا. الحديث تمامه. فلأن يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عمر بن صلاح بن عباس جاء النكير شديدا في كتاب الله على من قالوا إن الملائكة إناث. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. أيها الغافل هل ترى أن جبريل أنثى؟ أقل أقل أيها الغافل. ماذا يعني الحناء في اليد عند الاستيقاظ من النوم؟ يا ريت تفيدني. يدك حمراء عند الاستيقاظ من النوم، أنا قمت من النوم بتحني واحد حناك، زوجتك حنتك أو أي واحد حناك وانت نايم، لن تأتي العفاريت تحنيك وانت نايم. تغطية الرجلين بالنسبة للمرأة في الصلاة على الاستحباب. أعاني من ثقل شديد مع حكم الصلاة خلف الخوارج جائزة مع الكراهة. لما حوصر عثمان أتاه الناس وقالوا إنك حيث ترى ويؤم الناس إمام فتنة أن نصلي خلفه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. آخر وقت يجيز الوقوف بعرفة. إذا أدركت ساعة من ليل أو نهار بعرفات وأدركت الناس بمنى، أدركت صلاة الفجر بمزدلفة فقد أدركت. أتى عروة بن مدرس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكللت نفسي وأتعبت راحلتي وأدركت معكم الصلاة بمزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك معنى الصلاة بجمع يعني بمزدلفة. وكان قبل ذلك وقف في عرفات ساعة من ليل أو نهار فقد قضى نفثه وأتم حجة. كيف أقضي ما فاتني من صلاة في السنوات السابقة على ما تيسر لك؟ أقول أنا إنه شغال في سوبر ماركت يبيع الدخان وأنا على وضوء. ينفع أصلي أم أعيد الوضوء للصلاة؟ ينفع تصلي؟ هل يجوز دفع زكاة المال بأكمله في مساهمة بناء بيت للأيتام؟ أعطي مبلغ الزكاة للمسؤولين عن الأيتام هم يتصرفون وتبرأ ذمتك بأن تسلمهم مال الزكاة في الأيتام من النحويج. أما إذا كان الأيتام أثرياء فلا. كفارة الحلف بالله كذب كثيرا بلا شك أن فعل ذلك يأثم أنها كبيرة من الكبائر. هل تبطل الصلاة إذا كان السجود خاطئا بل لا تلامس القدمان الأرض؟ الصلاة لا تصح إذا لم يدل على القدمين. أما إن سجد عليهما ولو وقتا قصيرا فالصلاة صحيحة. مات أبي وقلت إن شاء الله لن نختم القرآن يكون لأبي. من يرد هذا الصنيع قراءة القرآن أو حفظه وهو بثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى التحفيزية؟ لا يجوز سمع الموسيقى التحفيزية ولا غير التحفيزية، لأن النبي قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ما حكم تزويج البنت لإنسان مجهول يعرف بأبو فلان وعلى مذهب الخوارج وربما يكون أبعد من الحكم عليه بالخوارج؟ لا يجوز الزواج إلا تزوج بنتك شخص معلوم، أما تزوج شخص مجهول فلا يجوز طبعا. السؤال غامض بعض الشيء، يعني لو فسر يكون أفضل. هل يجوز إعطاء مهندس في مشروع مال مقابل تسليم العمل مع العلم أن العمل تم بدون أي تقصير؟ ولماذا يعطى المهندس حينئذ المال إذا كان المهندس يأخذ أجره من الحكومة أو من الهيئة التي وكلته بالإشراف؟ لماذا يأخذ أموالا أخرى؟ أخشى أن يتغاضى لك عن بعض العيوب. كيف أستطيع أن أجعل زوجي أن لا يسب الدين دائما ويسب ويلعن؟ فارقيه إذا كان سباب للدين. هل تكفر المشركين؟ تكفير المشركين من أصل الدين بلا شك أن تكفير المشركين على الإجمال والتبرؤ منهم من أصول الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآية. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول أنا كل لما بحلم بشيء بالفعل لأي شخص بيحصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. أريد أن أتزوج بفتاة أحبها وأمي لا تريد، لا بد من التفصيل، فحاول أن ترضي الأم قدر استطاعتك فيما لا يسخط الله عليك. ما الفرق بين التوحيد والعقيدة؟ التوحيد إفراد الله بالعبادة، وأنت تعرف التوحيد وأقسام التوحيد. أما العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة، مثل تقول عقيدتي في الله أنه إله واحد رب ملك الناس إله الناس له الأسماء الحسنى والصفات العلى. العقيدة مثلا تقول عقيدتي في عذاب القبر، عقيدتي في الملائكة. أما التوحيد فمتعلق بالله سبحانه. فالصحيح لا يكون المسلم في ذمة الله إلا بصلاة الفجر في جماعة. هكذا ورد الخبر من صلى الفجر في ذمة الله. وردت رواية واحتاج لبعد العهد أن أراجع في جماعة. ما حكم تحية المسجد عند خطبة الجمعة؟ صلها وإن كان الإمام يخطب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فقال النبي يا سليك، فجلس بدون أن يصلي. فقال النبي يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا عام. هل يجوز أخذ قرض من البنك والبنك يقوم بإضافة فوائد؟ لا يجوز. هل يجوز الجهاد في سوريا؟ حسب الأحوال. الجهاد في كل بلاد المسلمين تحب بلا ريب ولا شك، ولكن تختلف صوره وتختلف درجاته. الجهاد كما لا يخفى عليك أنواع: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالكلمة. صور الجهاد متعددة، فاختر الشيء المناسب الذي يقره الشرع في مكانه المناسب إذا رجوت مصلحة أعظم. ما حكم عدم الخشوع في الصلاة ينقص الأجر؟ ما حكم تحية المسجد عند خطبة الجمعة؟ أجبنا سالفا. ما ما قولك في هذا الرجل منصور الكيالي لا أعرفه؟ هل يجوز الزواج من امرأة شيعية لا تسب أصحاب رسول الله؟ أقول النساء سواها كثير تزوج امرأة سنية، يعني ما الذي تفعله الشيعية؟ فصل في أمرها، تأخذ الجواب مفصلا إن شاء الله. ما حكم الوقوف صفا واحدا مع المشركين ضد أطفال المسلمين؟ هو موضح للإجابة. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله كان له حج أجر الحج وعمرة تامة، الحديث ضعيف. كيف أواظب على صلاة الفجر؟ النوم يغلبني، نم مبكرا واستعن بالله ثم بمن يوقظك. هل نجهر بالتكبير في صلاة الجنازة أو العيدين؟ الإمام الذي يجهر. حسام المجادل، لماذا البنك حرام؟ البنك حرام لأنه يعطيك مبلغا إلى أجل ويأخذ زيادة مقابل الأجل، وهذا ربا نسيئة. امرأة لا تجد أي مشروع إلا البنك لتعيش على الأرباح، هذا ربا وكبيرة من الكبائر. لي صديق متقدم للالتحاق بكلية عسكرية واحتاج دفع مال للواسطة، هل يعتبر رشوة؟ نعم رشوة. ما حدود لباس النساء أمام النساء حيث لا تتولد فتنة؟ من هم الأشاعرة؟ هم فئة ضالة من الفئات المبتدعة التي دخلت على أهل الإسلام، وهم ينفون كثيرا من صفات الرب سبحانه، وفي شنين تفصيل أوسع مما قلته. من قتل سيدنا حمزة رضي الله عنه؟ قتله وحشي بن حرب. هل يجوز أن تطلق أختي وتتزوج عرفي لأخذ معاش والدي لضيق الحال؟ حينئذ ستسرق من الحكومة، والسرقة سرقة الأموال عما حرام. ما معنى حديث خلق الله آدم على صورته؟ لأهل العلم أقوال في تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته. فمن العلماء، وتم حديث آخر أيضا في ذكر الصورة، هما حديثان. الحديث الأول: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. هناك زيادة تالفة الإسناد: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والحديث الثاني: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. أما الحديث الأول الثاني أولا من باب اللف والنشر: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، قال بعض العلماء أي أنه لم يخلق طفلا ثم كبر ثم تنادى به الكبر، كذا قال بعض العلماء خلقه طوله في السماء 60 ذراعا. أما الحديث الآخر: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فمن العلماء من يجريه على ظاهره خلق آدم على صورته، قال بعضهم على صورة المضروب، يعني كأنك إذا أهنت المضروب بلطمي على وجهك كأنما أهنت آدم عليه السلام، هذا قول. فحمل بعضهم على صورتي على صورة المضروب، وحمل بعضهم على صورته أي على صورة الرحمن عز وجل، واستدل بلفظة وردت فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ولكنها لفظة ضعيفة ضعفها ابن خزيمة من عدة وجوه. ولكن لا بد أيضا من وقفة، فإنه لا بد من النظر إلى هذا الحديث مع قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تستطيع أن تقول إن آدم شكل الرحمن سبحانه وتعالى ويماثل الرحمن. كلا، لا يستطيع هذا، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإن العلماء من قال إن آدم له وجه وربنا له وجه، ولكن ليس وجه ربنا كوجه آدم عليه السلام، فوجه الله سبحانه وتعالى وصف بأنه ذو الجلال والإكرام، ووصف بأنه لا يفنى، ووصف بأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهي إليه بصره من خلقه. فعلى ذلك ألخص القول، هما حديثان ثابتان في صفة في إثبات الصورة. الحديث الأول: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. فهذا الشرح فيه أخف من الشرح في الحديث الثاني، إن العلماء من قال على صورته أي على هيئته لم يكن طفلا ثم أصبح شابا ثم أصبح شيخا، بل هو على صورته التي خلقه الله عليها طوله 60 ذراعا. أما الحديث الثاني: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، كذا روي بلفظ فلا يلطمن الوجه، واقتصر بعضهم على هذا القدر وبعضهم زاد، فإن الله خلق آدم على صورته، وبعضهم زاد زيادة ثالثة فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن وهي تالفة. فعلى توجيه خلق آدم على صورته، قال بعضهم على صورة المضروب، يعني أنك إذا أهنت المضروب بلطم على وجهه كأنما أهنت أباك آدم عليه السلام. وبعض العلماء يقول من قال بهذا القول فهو جهمي، لكن قد قال به عدد من علماء السنة. وبعضهم يقول على صورته يعني على صورة الرحمن مع الفارق، إنما هي كما نقول مثلا اسم الله العزيز، الله اسمه العزيز ومن البشر من اسمه العزيز، ولكن الفرق بين هذا وذاك، الفرق بين الله والعبد كالفرق بين الفرق بين الاسم والاسم كالفرق بين الخالق والمخلوق. فلله وجه لكن ليس كوجه خلقه، لله يد لكن ليست كيد خلقه. الصورة التي تريح النفس السريعة، عفوا، الصورة التي تريح النفس السريعة الغضب، ذكر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليست هناك صورة. من الممكن أن تقرأ صورة الناس، يعني ممكن أن تقرأ صورة الناس، لكن الذكر عند الغضب بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذ غضب رجلان أو تخاصم رجلان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما، فأما أحدهما فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فالغضبان يشرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وردت بعض الأحاديث في سندها ما قال أنه يتوضأ، وإن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليضطجع. هل يجوز أخذ رخصة القيادة بالمقاولة، يعني الاتفاق مع المدرس على مبلغ معين ويتكلف بكل التكاليف حتى يحصل على رخصة، بشرط أن يكون متقنا للقيادة ولا يرشي من أجل أخذ الرخصة والسائق لا يتقن؟ هل يجوز الدعاء بالجنة للممثلين والراقصات عند موتهم؟ ادعو لهم بالمغفرة، ادعو لهم بالمغفرة. بارك الله فيك. صليت إمام وراء إمام فكشف ظهره، غطي له ظهره إذا انكشف. ما أفضل أنواع الحج؟ أن أظهر أنه التمتع والله أعلم. لو دعت السؤال 3 مرات، سؤال إطعام النافلة، ما هو إطعام النافلة؟ فهم السؤال، ما الفرق بين السنة والعام؟ إطلاق الناس يساوي بين السنة والعام، سنة كذا عام كذا، لكن كمعنى السنة حينا يتسع معنى كلمة السنة الشدة. وقد أقدنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، بعض الناس يقولون إن الأكراد نوع من الجن، كلام طبعا كلام ظالم أثيم. ما حكم الذهاب للبحر؟ الذهاب للبحر حلال إذا كنت الذهاب للبحر حلال إذا كنت محافظا على نفسك. يوسف جامو كلام باطل، كلام الذي يقول إن الأكراد قوم من الجن، كلام ضال. ما حكم هل يجوز طلب الطلاق من الزوج بسبب التدخين؟ يجوز طلب الخلع، وإن طلبت الطلاق وطلقك لا بأس، مشكلة إذا كان رائحة فمه كريهة تؤذيك، لكن الصلح خير. قطع الكلام مع الأخ، قطع الكلام مع الأخ العاق لوالديه، إذا كنت تقصد زجره عن العقوق فلك نيتك، وهجران أصحاب المعاصي عليه عدد من الأدلة. هل يعتبر شعر المرء حكم النظر إلى الكافرة أو الفاسقة المتهتكة بدون شهوة؟ يا أسامة اتق الله في أسئلتك، اصرف بصرك، قال تعالى قل من يغض من أبصارهم ولا داع عند الأحناف، قل في الكتاب والسنة. نصاب المال التي أخرج عليها زكاة، إذا بنيت على نصاب الفضة فهما قيمته 600 جرام فضة على وجه التقريب، إذا بنيت على نصاب الذهب وهي 97.2 جرام من الذهب عيار 21. صيغة التشاهد السلام عليك أيها النبي أم السلام على النبي؟ هذا الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعض علمائنا المعاصرين كشيخ ناصر الألباني رحمه الله، كان يختار السلام على النبي ورحمة الله، وهذا خلاف الوارد عن رسول الله، فقد كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن. ما الفرق بين الهدي والأضحية والفدية؟ الهدي هدي التمتع، والأضحية أضحية للحج وغير الحج، والفدية تكون مقابل خلل صدر في الحج. ما حكم أن يكلم الخاطب خطيبته عبر الهاتف للحاجة وبالمعروف؟ هل يجوز ضرب الأطفال لحفظ القرآن؟ الطالب قليل الفهم كيف يضرب؟ الرفق مطلوب في كل شيء، ما كان الرفق في شيء إلا زال، فابتعد عن الضرب قدر الاستطاعة. عذاب القبر للجسد أم للروح؟ أن ذلك عند ربي، فقال بعض أهل العلم إن العذاب في الدنيا على الجسد والروح له تبع، والعذاب في القبر على الروح والجسد له تبع، فالله أعلم. أبو سامي هل السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ أختار رأي ابن عباس في هذه المسألة، وهو أنه لا ينقض، حمل أو لامستم النساء على المعاشرة الجماع. هل يجوز اكتساب المال بنفس مقاطع الفيديوهات في يوتيوب مثلا؟ بكثرة المشاهدة تعطي يوتيوب لنشر الفيديو مالا؟ إذا كانت الأشياء المنشورة حلال فلا بأس. حكم إخراج أجور محفظ القرآن من أموال الصدقة الجارية لا بأس، الصدق إلا إذا كان المتصدق سمى، إذا كان مثلا أموالي توضع في مسجد، أموالي توضع في بئر ماء، لا يجوز التصرف. أما إذا قال أموالي صدقة اطلقا، يجوز أن تعطي محفظ القرآن منها. سالم لا ظل الصاوي في صلاة الكسوف، هل إدراك الركوع الثالث؟ محمد العراقي أظن لو احترمت نفسك يكون أفضل لك، هذا سبيل قليل العقل. ما حكم النمس؟ النمس كبيرة من الكبائر، زوجي لا يصلي، أقول إن تارك الصلاة لن يتحمل عذاب الله، فقال تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم إن تارك الصلاة مجرم. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هل رجم رسول الله الزناة؟ نعم زناة المتزوجين الذين زنوا بعد الزواج رجموا، رجم النبي ماعزا ورجم الغامدية. هل يجوز أن تختار لي أمي زوجة صالحة؟ يجوز إذا أنت وافقت وأمك وافقت، شيء طيب أن توافق أنت وأمك. هل الرهن من أجل كراء شقة وأداء مبلغ شهري والقيام بعقد وعند الخروج تستلم المبلغ الذي رهن؟ السؤال غير واضح. ما حكم الحلف على المصحف كذبا؟ كبيرة من الكبائر، تلزمها التوبة والعمل الصالح. كيف تقول رقية السيارات ترق السيارات؟ قل اللهم بارك فيها، اللهم احفظها، اللهم احفظ لي سيارتي، لكن ترقيها تعوذها بالمعوذات ما ورد بالسؤال. هل الجزية تفرض على أهل الكتاب فقط أم على غيرهم من الكفار كالوثنيين؟ هناك خلاف في مسألة فرض الجزية على الوثنيين، هناك بعض الخلاف في ذلك، لكن تقول لمن الآن الخطاب يوجه لمن؟ أرجي الإجابة، وإلا فهي موجودة في تفسير القرطبي عند تفسير قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول حكما يقول يا محمد لا لطلب المدد إنما للتعجب، لا يجوز له ذلك، لا للتعجب ولا لطلب المدد. عزة أنا في بلد غير مسلم أريد شراء سيارة بالأقساط، لا توجد صيغة عقد إسلامي ولكن سعرها مقسم. هذا السؤال عنه لا المسيحية أو اليهودية مش فاهم. هل أدرك العلماء المتقدمون توحيد الحاكمية؟ العلماء المتقدمون لم يذكروا أقسام التوحيد، لم يذكروا توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. أعني المتقدمون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، لما ذكرت هذه الأقسام بداية على وجه التقريب من التيمية رحمه الله تعالى والذي قسم هذه التقسيمات. عندنا في كتاب الله قول الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يقول تجاوز سؤالي الحد، اتق الله ولا تنفرنا من الاستفتاء. ما هو سؤالك؟ أبوه يعمل في الشرطة وقلت بأن إعفاء لحياتي يتعارض مع عمله، فلا هذه ضرورة، ضرورة، هذه ضرورة تسوغ لأبيك. ترى بلا شك أن هناك أسئلة خارجة عن حد الاعتدال وعن حد الأدب، فلا يليق بنا أن نقرأها ولا يليق بنا أن نلوث أسماع الأفاضل والفضليات المستمعين بذكر هذه الأسئلة. يقول حكم صناعة ملابس النساء حالا، تجوز صناعة ملابس النساء؟ هل صح عن الصحابة أنهم هتفوا ومحمدا لا أعلم سندا ثابتا لذلك؟ ومعروف لا تتبع المتشابه وتترك المحكمات، فعندنا وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فالذي يدعى والذي يكشف الكرب ليس محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يكشف الكرب هو الله سبحانه وتعالى. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها الآيات. وقال تعالى في كتابه الكريم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لرسول الله حق، ولله حق وللصحابة حق، فإن أعطيت حق الله لرسوله وزعمت أن الرسول يكشف الضر أو يجيب المضطر أو يجيب المضطر فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى، أشركت بالله. فمع توقيرنا لرسولنا، لكن لرسولنا قدر، رسولنا لا يكشف الضر ولا يجيب المضطر، رسولنا لا يعلم الغيب. قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء؟ لا بأس بذلك. شروط العقيقة، وهل يجوز توزيعها؟ شروط العقيقة شاتان عن الذكر وشاء عن الأنثى، تتبع يوم السابع إن لم يتيسر في أي يوم بعد ذلك، وتقسمها على المتيسر أيضا. حكم تحكيم العلمانية، تحكيم العلمانية ضلال وكفر والعياذ بالله. هل يجوز أن تغتسل المرأة في فترة الإحداد؟ نعم يجوز. أعيش في بلد غير إسلامي أريد شراء سيارة ولا توجد صيغة إسلامية لكن سيارة مقسمة على عدد من السنوات بعد زيادة في الساعة، لا يلزم الاطلاع على عقد الشراء. نعم. ما حكم إتيان البدعة بدعوى الضرورة مثلا الدعاء بعد الصلاة جماعة بصفة لم تثبت عن نبينا محمد؟ لا تفعل إلا الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أسلم لدينك. للمرة 30 أخونا محمد فاروق حزين، من أجل ماذا؟ يعني كأنه مهتم أو الجزية تفرض على المشركين أو على النصارى فقط. يا محمد فاروق أجبناك، يا محمد فاروق الجزية مفروضة على اليهود والنصارى في حال استطاعة المسلمين ذلك، هل يجوز أن تقبل الجزية من أهل الشرك؟ أختار القول بأنه لا تقبل منهم الجزية، لكن هناك بعض الخلافات لأهل العلم في هذه المسألة. راجع تفسير القرطبي عند تفسير قوله تعالى: حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. يحب أن يكون بناته أو أولاده من حافظة القرآن، يدعو الله لهم بذلك. ما حكم عدم توريث البنات؟ تلك كبيرة من الكبائر. ما حكم شرب الفيروز؟ إذا كان مسكرا لا يجوز شربه، إلا لكنني لا أراه مسكرا. الفيروز حلال إلا إذا ورد أن بعض أنواعه تسكر، ثم حينئذ، لكن الأصل حله. هل يجوز أن أضحي ولا أوزع منها شيئا؟ نعم يجوز، لكنك حينئذ شخص طماع وتحرم الثواب، تحرم كثيرا من الثواب. يعني تريد أن تضحي وتأكلها وحدك؟ أضرب الأجزاء قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول: أهل الجنة يأكلون، كيف لا يتغوطون؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: رشحهم المسك؟ إبراهيم عبد الرزاق، أين سؤالك؟ بين عمر صلاح عباس، أجبنا على بقية السؤال. ما هو؟ ما حكم خروج المرأة من بيت أبيها بدون علم زوجها وهي غضبانة؟ إذا كانت في بيت أبيها فالاستئذان من أبيها حينئذ، إذا كانت غضبانة. حكم تشطير الحواجب لغير المنتقبة، هذا مدعى إلى الفساد. حديث إنها لم مشى يبغضها الله إلا في هذا الموضع، أحتاج مراجعته. لم يكتمل معي المال للأضحية، الأضحية ليست واجبة. مات زوجي أثناء عملي، هل هو شهيد؟ أفضل إلى ما قدم، الشهيد هو شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. الشهيد شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله. هناك شهداء آخرون لكن يغسلوا ويكفنوا ويصلى عليهم، كالمبطون الذي مات من مرض البطن والاستسقاء، كالمطعون الذي أصيب بالطاعون، كالغريق كالحريق. بهذا القدر أكتفي، سائلني الله لنا ولكم التوفيق والسداد على الدوام، اللهم أمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأذكر الإخوة والأخوات بالاجتهاد في الدعوة إلى الله، فالدعوة إلى الله سبب حفظ الله لك. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله: والله يعصمك من الناس. والنبي قال: احفظ الله يحفظك. والله يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. وكذلك أذكر بالإكثار من ذكر الله وشكره، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر بأخوة المسلم للمسلم، فالمسلم أخ المسلم، فلا تلعبن بكم السياسات ولا تصرفنكم عن دين الله الحق وعن قول الله وسنة رسوله. فالله قال: إنما المؤمنون إخوة، والنبي قال: المسلم أخ المسلم. هذا، وكذلك أحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. وأحذر أيضا من مذاهب التكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغيرهم من فئات الضلال. هذا، وأسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.